ما حكم ترك الصدقات مخافة الرياء؟ حسن بالمؤمن أن يخاف على نفسه وعلى أفعاله الرياء، لأن الرياء شرك أصغر، لكن أن يصل به الحد أن يترك العمل الصالح مخافة الرياء فهذا من وسوسة الشيطان حتى يعيقه عن العمل الصالح. والله عز وجل لما ذكر الصدقات قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإبداء الصدقات أحيانا قد يكون مندوبا إليه، خاصة إذا كان ذلك الذي يعطي رجلا ذا قدرة وهو قدوة في نفسه، ينظر الناس إليه إن أعطى أعطوا وإن امتنع امتنعوا، ويقولون لما فلان لا يعطي. فإن كان ممن تتوجه إليه مثل هذه الأسئلة كان حقا عليه أن يعطي في العلن حتى لا تموت، حتى لا يموت الخير في الناس. فأنت أيها الأخ يوسف استعن بالله ولا تتركن عملا مخافة الرياء، وإنما أخلص نيتك، أخلص نيتك واسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، ولا تظهر العجب بها، من رآها رآها ومن لم يرها لم يرها، ولا تحدث بها أحدا بعد أن تقوم بها، هذا كله خير لك وأنفع، ولا يجعل ولا يكون من وسوسة الشيطان حيلولة بينك وبين العمل الصالح.